Book 2 88 Vergangenheit der Modalverben 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 ماضي الأفعال المساعدة 2 Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Meine Frau wollte nicht mit mir Schach spielen. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Meine Kinder wollten keinen Spaziergang machen. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Sie wollten nicht ins Bett gehen. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Er durfte kein Eis essen. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Er durfte keine Schokolade essen. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Er durfte keine Bonbons essen. لم يسمح له أن يأكل بونبون. لم يسمح له أن يأكل ملبس. Ich durfte mir etwas wünschen. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Ich durfte mir ein Kleid kaufen. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Ich durfte mir eine Praline nehmen. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Durftest du im Flugzeug rauchen? هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Sie durften lange im Hof spielen. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Sie durften lange aufbleiben. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا.